الله وإياكم. حياكم الله. السائلة حاء عين صاد عين الحدود الشمالية عرعر تقول: تذكر بأنها امرأة محادة على زوجها وحامل في الشهر الرابع. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإجابة على أسئلة التالية: هل أنا ملزمة بتغطية شعر رأسي طوال فترة الحداد ولو أنني بين محارمي، علما بأنني أقضي فترة الحداد في بيت والدي؟ هذه الفقرة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يلزم المرأة المحادة أن تغطي شعر رأسها إلا إذا كان عندها رجال ليس من محارمها. والمرأة المحادة في تغطية الرأس وكشفه واغتسالها ومخاطبتها الرجال كغير المحادة، إلا أنها أي المحادة لا تلبس ثياب زينة، يعني لا يقال إنها لبست ثوبا تتزين به. أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان، لكن لا يكون زينة، ولا تلبس الحلي كالخواتم والخروص والأسورة والقلائد، بل لو كان عليها أسورة وجب عليها خلع الأسورة، فإن لم تنخلع إلا بقصها قصتها، ولا تتطيب. لا بعود ولا بورد ولا بغير ذلك، إلا إذا طهرت فلها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة الكريهة فقط بقدر الحاجة فقط. الرابع: ألا تتجمل باكتحال أو تحمير شفاه أو مكياج أو حناء، لأن ذلك من الزينة. الخامس: ألا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في النهار، مثل أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتها إذا لم يوجد عندها من يشتريها لها، أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها في النهار لعدم من يرعاها، أو تخرج إلى المحكمة لأداء حجة شرعية أو غير ذلك من الحاجات، أو تخرج إلى صديقتها إذا ضاق صدرها في النهار، تخرج إلى صديقتها لتوسع صدرها ثم ترجع قبل الليل. ولا تخرج في الليل إلا للضرورة، الضرورة مثل أن يصيبها إغماء فتنقل إلى المستشفى، أو تخشى أن يسقط عليها البيت من الأمطار، أو يقع في البيت حريق فتخرج، هذا ضرورة. وأما مكالمتها الرجال في الهاتف فلا بأس، مكالمتها الرجال عند الباب الذين يستأذنون يقول هل في فلان هل في فلان تخاطبهم لا بأس، صعودها إلى السطح في الليل أو في النهار لا بأس، خروجها إلى ساحة البيت يعني المتسع الذي خارج الفلة لكن السور محيط به لا بأس بذلك أيضا، اغتسالها في أي ليلة أو يوم لا بأس به، صلاتها قبل صلاة الإمام ولكن بعد دخول الوقت لا بأس به بها. بالنسبة لشيخ القروط اللي في الأذان والزمام تقول يجب إخراجها. يجب إخراجها. نعم. تقول حفظكم الله، من أسئلتها يا فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى أو فلان المتوفى؟ نعم يجوز هذا، يجوز الإنسان أن يذكر الله ويجعل ثوابه لأحد من أقاربه، لكن الدعاء أفضل، الدعاء له أفضل. يعني قول المرأة اللهم اغفر لزوجي أفضل من أن تقرأ له قرآنا أو تسبح تسبيحا وتجعل ثوابه له. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل يسبح له أو يقرأ له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق له، بل قال أو ولد صالح يدعو له، هذا هو الأفضل. فالذي ينبغي لنا أن نسترشد بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أفضل وأكمل. على أن بعض أهل العلم يقول العبادات البدنية لا يصح جعل ثوابها للميت، وإن جعل فإنه لا يصل إلى الميت. نعم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، تقول أم مصعب: للتلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع هل يجوز ذلك؟ التلفظ بالنية، نعم، تلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، فلا يقول الإنسان عند الوضوء اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا عند الصلاة نويت أن أصلي، ولا عند الصدقة نويت أن أتصدق، ولا عند الصيام نويت أن أصوم، ولا عند الحج نويت أن أحج. فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا تتلفظ بالنية؟ أليس النية محلها القلب؟ بلى. أليس الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ بلى، يقول هذا، فالله عالم بالنية. كيف تعلم ربك بأنك ناوي؟ قد يقول أقول هذا لإظهار الإخلاص لله، فنقول الإخلاص محله القلب أيضا، محله القلب، يكفي النية في القلب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائلة تقول: ما حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل الذي تتعامل معه سواء في بيع أو شراء أو أي معاملة؟ أنا لا أحب هذا، أن تلقي المرأة السلام على شخص بينها وبينه معاملة، لكن نعم على شخص من معارفها كأخ زوجها مثلا أو ابن عمها أو ما أشبه ذلك إذا أمنت الفتنة لا بأس. أما رجل أجنبي ليس بينها وبينه علاقة إلا المعاملة، فأخشى أن يكون في ذلك تحريك للكامل في النفوس، فترك السلام أولى، تدخل وتقول يا فلان كم هذه السلعة كم هذه السلعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل هناك جلسة خاصة عند تلاوة القرآن؟ لا أعلم في هذا جلسة معينة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها متكئا وهي حائض، فالقرآن يقرأ على كل حال سواء كان إنسان قاعدا أو مضطجعا أو واقفا، إلا أنه ينهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم. إذا قرأ طيب المصلي شيخ في الركوع أو السجود، إذا قرأ آيات من القرآن الكريم في الركوع أو السجود ناسيا، لا شيء عليه، لا شيء ناسيا لا شيء عليه، لأن جميع المحظورات في كل عبادة، نعم، إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. حفظكم الله. يقول السائل: أريد توضيحا في كيفية سجود الشكر، وهل يشترط فيه الوضوء؟ سجود الشكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة غير معتادة بل هي متجددة، مثل أن يرزق ولدا أو ينجو من هلكة فإنه يسجد يكبر عند السجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويشكر الله على النعمة التي حصلت ويذكرها في سجوده، يقول اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علي به من كذا أو كذا، ثم يرفع رأسه ولا يكبر ولا يسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه خبر يسر به خر ساجدا لله. الحمد لله. اللهم صل وسلم عليه. وأما كونه لا بد أن تكون على طهارة فهذا موضع خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يشترط أن تكون على طهارة، لأن هذا الأمر الحادث يأتي أحيانا بغتة. نعم. لم يتوقعه الإنسان ويكون على غير وضوء، فلو ذهب يتوضأ فربما يطول الفصل بين السبب والمسبب، فإذا سجد ولو على غير طهارة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. يقول هذا السائل حفظكم الله يا شيخ عين عين من ليبيا، ما معنى قولنا في التشهد التحيات لله والصلوات؟ التحيات يعني جميع التعظيمات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل، لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام، فجميع أنواع التعظيمات وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل. والصلوات يعني الصلوات المعروفة لله، لا يصلى لأحد غير الله. والطيبات يعني الطيب من أعمال بني آدم لله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله، فقول الله كله طيب وفعل الله كله طيب وأوصاف الله كلها طيبة، فكان لله الطيب من كل شيء، وهو بنفسه جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا، هل يؤجر الإنسان في إهداء الهدية وهل هي كالصدقة؟ نعم، يثاب الإنسان على الهدية لأنها إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، ولأنها سبب للإلفة والمودة، وكل ما كان سببا للإلفة والمودة بين المسلمين فإنه مطلوب. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة أفضل منها. والفرق بينها وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد بها ثواب الآخرة، والهدية ما أريد بها التودد والتقرب إلى الشخص. قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، مثل أن يكون هذا ولي أمر المسلمين، فتهدي إليه ما يناسب حاله ومقامه، فيكون في ذلك جلب للمودة وقبول للمناصحة منك، ويحصل بهذا خير كثير. والصدقة لا شك أنها إذا نواها الإنسان بإخلاص تقرب الله عز وجل وتنفع المسكين. فالهدية قد تكون أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة أفضل من الهدية بحسب النتائج التي تنتج عن هذه وهذه. نعم. كيف حفظكم الله، كيف يفعل الإنسان بالماء المقري فيه بالقرآن إذا أراد أن يغتسل به؟ المعروف أن القراءة في القرآن إنما يشربها المريض ولا يغتسل بها، وإذا كان المرض في الجلد يعني لا في داخل الجسم فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهن به الجلد، يؤخذ بقطنة أو بمنديل ويدهن به الجلد المصاب، هذا المعروف. أما أن يغتسل به الإنسان غسلا كاملا فلا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك رقية شرعية تعمل لمن أصيب بالعين، وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى يعملها بعض الناس وهم يزعمون بأنها تشفي؟ الإصابة بالعين دواؤها أن يؤمر العائن بأن يغتسل، وما تناقض من الماء الذي اغتسل به يستشفي به المصاب، أو يتوضأ ويغسل مغابنة وما تناثر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به، هذا المعروف. فإذا فعله الإنسان فإنه بإذن الله يبرأ من إصابة العين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد؟ نعم، لبس الذهب للرجال حرام بكل حال. نعم. حتى وإن لم يكن عليه نقوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها، الخواتم والأسورة وغير ذلك، لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس. أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرع، ولأن فيه امتهانا لاسم الله عز وجل، لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم. وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم، وهذا محرم، إذ أن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمثل هذا. أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس، وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك، واتخاذ سبب لم يجعل الله تعالى سببا، لأنهم يزعمون أن إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها، وإذا كتب اسمها على خاتمه لم يطلقها. هذا غلط، لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق. أحسن الله إليكم، السائل فألف عين من الأحساء منطقة الهفوف يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤالي عندما أردت أن أخرج من البيت وفي خروجي بالسيارة رأيت بهيمة أي قطة وقد ماتت تحت سيارتي، وأنا الآن متحير في أمري، فما الجواب على هذا وهل يلزمني شيء؟ الجواب على هذا أنه لا حيرة في هذا، ما دمت وطئتها بالسيارة بغير قصد فلا شيء عليك إطلاقا، وإن كان بقصد فإن كان لإيذاء هذه الهرة وفعلت ذلك دفعا لأذاها فلا حرج عليك أيضا، وإن كان لغير أذاها فلا ينبغي للإنسان أن يكون من طبعه الاعتداء على مخلوقة الله إلا ما أمر الشرع بقتله، فإن قتله قربة إلى الله مثل الوزغ وهو الأبرص السام، فإن قتله سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ ومثل العقرب الحية، إلا أن الحية في البيوت لا تقتل لأول مرة بل يستعاذ منها وتحرج 3 مرات، فإن عادت في الرابعة قتلت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل أبو طارق يقول: فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغ من المال في كل شهر، كل واحد يدفع 10 جنيهات ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه. لا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعاون وإقرار المحتاجين. فمثلا إذا كانوا 10 واتفقوا على أن يبذل كل واحد منهم 1000 ريال من راتبه ويعطى واحدا، حصل لهذا الواحد إضافة 9000 على مرتبه، وهذا قد ينفعه أحيانا، فهو من باب التعاون وسد الحاجات للآخرين، ولا حرج فيه إطلاقا. وأما ما توهمه بعض الناس من أنه قرض جر نفعا فيقال: أين النفع؟ الرجل أقرض 1000 وعاد عليه 1000 فقط، وحينئذ لم يكن القرض قد جر نفعا إلى المقرض، لأنه أقرض 1000 واستوفى 1000. والمسألة والحمد لله ليس فيها أشكال، وإن اشتبهت على بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله الحسن يقول: تذهب بعض النساء لشراء ذهب ويقول لهم صاحب المحل: خذوا هذه السلعة وسددوا لي ما يتيسر لكم إلى أن يستوفي المبلغ الذي في ذمتهم، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد أن يكون يدا بيد، فإن الدراهم نقد عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه أن يكون يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني الأصناف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في قولها: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف، يعني مثل أن يباع الذهب بتمر أو بالسيارة أو ما أشبه ذلك مما لا يتوافق معه في العلة، علة الربا، فإنه لا بأس بالتفرق قبل قبض. أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن من تعز يقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء لأن الرجل في بيته قد يلامس يد زوجته من خلال تناول الأشياء، وما تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء؟ مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا أن يحدث إنزال فيوجب الغسل، أو يحدث مذي فيوجب الوضوء، أما إذا لم يحصل شيء فإنه لا ينقض الوضوء، حتى لو قبلها لشهوة وضمها لشهوة وقبض على يدها لشهوة، فكل هذا لا ينقض الوضوء. وأما قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة المراد به بها الجماع، كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها: ما حكم طلاق الحامل وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها ثم مضت 3 سنوات، فهل له حق في المراجعة أم أنها انتهت بانتهاء العدة؟ أفيدونا مأجورين. الحامل يقع عليها الطلاق، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله: وإن كن أولات حمل إلى قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: مره، يعني مر ابنك عبد الله، أن يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا أمر مجمع عليه، أي على أن طلاق الحامل واقع لثبوت ذلك بالكتاب والسنة. وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق. وعدتها أن تضع الحمل حتى لو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر، انقضت عدتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل. فلو أنها تأخر وضع حملها إلى 10 أشهر أو 12 شهرا أو 16 شهرا أو إلى 2 سنين فإنها لا تزال في العدة. وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء برسالة أيضا السائلة أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها، تقول: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا امرأة متزوجة، تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة، والآن تقول هي عند أهلها لظروفها المرضية، وقامت بأداء العمرة في شهر رمضان والحج في العام الماضي، ولم تأخذ إذن الزوج ولم تستمح منه، مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجود ولم تعرف مكانه، فهل تأثم بذلك وهل العمرة والحج صحيح؟ تقول: مع العلم بأنه لا يوجد بيني وبين زوجي خلاف، ولكنني أخبرت والده ولا أهله بذهابي مع والدي. ولكني تقول: ولكنني أخبرت والده وأهله أيضا بذهابي مع والدي، وجزاكم الله خيرا. أما الحج والعمرة فصحيحان لأنهما فرض، والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا تمت الشروط. وأما كونها آثمة أو غير آثمة، فإذا علمت أن زوجها يرضى بذلك فلا إثم عليها. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ.